إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله فإنه لا بد لكم من لقائه، اتقوا الله فإنكم إليه ترجعون، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، اتقوا الله فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، وليس من تقوى الله خلف، وهي خلف من كل شيء. واعلموا أن أنفع الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر أهل التوحيد، البراء من الشرك وأهله، أدعوكم ونفسي إلى الجهاد الكبير، إلى الجهاد الكبير الذي لا أكبر منه. أتدرون ما هو إخواني؟ إنه الجهاد بالقرآن. قال الله: وجاهدهم به، قال ابن عباس، بالقرآن جهادا كبيرا. إن النعمة بالقرآن التي أمرنا الله بالفرح بها أشد الفرح. هذه النعمة لها أوجه متعددة، ومن أعظم وجوه النعمة بالقرآن، معاشر أهل القرآن، أن القرآن له سلطان على الأنفس، سلطان قاهر، له حجة واضحة، له برهان ساطع، تذل له الأعناق وتنحني له الرؤوس. ولكن أهل القرآن يقصرون في الجهاد بالقرآن. يا عباد الله، بأيديكم أعظم سلاح تقاومون به المنافقين الليبراليين، إن بأيديكم أعظم سلاح تجاهدون به المنافقين، وتجاهدون به المشركين ومن دافع عنهم، تجاهدون به اليهود والنصارى، جاهدهم به جهادا كبيرا. إن هؤلاء وإن كانت معهم أسلحة، وإن كانوا ممكنين في هذا الظرف، في الصحف، في الإعلام المرئي والمسموع، والذي نفسي بيده لآية واحدة لها سلطان على نفوس عباد الله أعظم من أسلحتهم كلها، ولكن إلى الله نشكو جلد الفاجر وعجز الثقة عن أن يجاهد بقرآنه جهادا كبيرا وينال أعظم الدرجات عند الله. عباد الله، هؤلاء المنافقون الليبراليون وأمثالهم في عصرنا، ممن يظهر أنه من أهل الدعوة والديانة وممن يحارب ذلك، قد اجتهدوا في حرب دينكم جهادا شديدا، ولكنهم مخذولين بإذن الله. وأعظم سلاح معكم القرآن. وأضرب لكم مثلا المرأة، يجاهدون الآن لسلخها عن دينها، يجاهدون لإخراجها من بيتها بشتى الطرق، يستخدمون في ذلك المتزي بالعلم والدعوة، القنوات، الصحف، معهم سلاح، لكنهم مخذولون. معكم سلاح أعظم، بالله عليكم، لو أن كل واحد منا، نعم كل واحد منا، أخذ على عاتقه الجهاد بالقرآن في هذا الموضوع، فهو في أوساط من يعرف من محارمه، وفي طلابه، وفي جلسائه، ينشر هذه المعاني القرآنية التي أرادها الله من إمائه ومن عبيده. كلما جلس مجلس قال: ألم يقل الله: وقرن في بيوتكن، أليس القرار في البيوت من مراد الله الذي خلقنا وخلق النساء؟ يجذر هذا المعنى ويعمق في النفوس ويحييه إذا مات في كل مجلس. أليس من مراد الله أنه يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والله أعلم بنا وبهن وبأحوالنا. هذا له سلطان على الشعوب، على النفوس المسلمة ولو كانت عاصية. يقول: ألم يقل الله: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ألم يقل الله: وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب إن الحواجز بين الجنسين مراد الله. ثم علل ذلك رب العزة فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ألم يقل الله مادحاً المرأة المستحية قال: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. ألم يقل الله يمدح تلك الفتاتين على عدم الاختلاط مع الجنس الآخر قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ألم يقل الله: ولا تخضعن بالقول لماذا يا ربنا فيطمع الذي في قلبه مرض وما أكثرهم. ألم يقل الله: يا أيها النبي قل لبناتك ونسائك وقل لبناتك وأزواجك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ألم يقل الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ألم يقل الله جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألم يقل الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ألم يقل الله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهن. سبحان الله، ما أعظم سلطان هذه الآيات على النفوس. إن النفوس قد تغفل قد تعصي، لكن إذا جاء هذا السلطان تملكها ونسف محاولات قرون لهؤلاء المنافقين. يا سبحان الله، كيف نفرط في هذا السلاح وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. إن الرسل إنما بعثت لتتلو على الناس آيات الله، والآيات سلطانها في ذاتها تسري في أعماق النفوس وفي طبقات القلوب وتتملكها. يا له من سلاح ما أعظمه. وكذلك هؤلاء المنافقون الذين آذوا المسلمين في ربهم ورب الكعبة في منتدياتهم، يسبون رب العزة وينتسبون إلى هذه البلاد لعنة الله عليهم، يسبون الرسول، يسبون الدين، يسبون العلماء، لكنهم فقاعة صابون تنتفخ وتنفجر. هذا الشعب المسلم أقوى منهم، وأهل التوحيد أقوى منهم. هم يمرون ولا يضرون بإذن الله، لن يضروكم إلا أذى. لماذا لا ننشر في الناس المعاني القرآنية؟ قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ليس بن سلول، لا، منافق زماننا، ليبرالي زماننا، هذا هو المراد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أهل التوحيد والسنة قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نحن لا ندعو إلى ما يخالف الشريعة. وإذا خلوا إلى شياطينهم في السفارات وفي الخارج وفي كل مكان قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ثم يهدم بنيانهم عليهم من القواعد فيخر عليهم السقف من فوقهم. يا عباد الله، مع اليهود والنصارى لما لا نجذر في أهل التوحيد قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. كل المحاولات لاسترضائهم فاشلة حتى تتبع ملتهم. لما لا نجذر في المسلمين ونعمق فيهم قول ربهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم. لما يا ربنا؟ أنت أعلم بنا وبهم. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقول الله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا إخوتاه، يا إخوتاه، من أراد الدرجات العلا والنعيم المقيم فليجاهد بالقرآن جهادا كبيرا، فإنه يحبط كل المحاولات ولو تمالأ عليها الشرق والغرب ولو مكروا مكرا كبارا فنحن مع الله والله أقوى منهم جل وعلا، وأعطانا هذا السلاح ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أهل التوحيد أبشركم بشارة، هذه البلاد بحمد الله أسست على التقوى من أول يوم، منذ أن تعاهد المحمدان رحمهم الله تعالى. على ماذا تعاهدا؟ على نشر التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، وقامت على ذلك الدول الثلاث، فإنه مر عليها موجات مستوردة قبل عقود، مرت على هذه البلاد موجات القومية وموجات اليسارية الشيوعية وموجات البعثية وموجات القطبية الغالية التي أنتجت لنا التكفير والتفجير، وموجات الإرجائية الغالية التي همها الدفاع عن المشركين وعن تراك الصلاة وعن من لم يعمل خيرا قط. وكل هذه الموجات مستوردة من الخارج لزحزحة أهل التوحيد عن دينهم وعن النعمة التي اختصها الله بهم، ولكن كل هذه الموجات المستوردة أصبحت فقاعات صابون بإذن الله، تنتفخ ثم تنفجر، ويبقى هذا الشعب الموحد متمسكا بتوحيده في مناهج الإعلام وفي المنابر وفي الجامعات بإذن الله تعالى، إلا إن خذل وترك نصر الله عز وجل وفرط في السلاح الذي أعطاه الله. عند ذلك إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ولا ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله الله أهل التوحيد، هذا جهاد عظيم إن فتح بابه. هؤلاء مجموعات منبوذة، ورب الكعبة من المجتمع، ورب الكعبة إنهم شراذم قليلة مهزومون نفسيا، عبيد لليهود والنصارى يتقذرهم الناس، فجاهدوهم بالقرآن جهادا كبيرا. ثم إذا احتجوا بشبهات القرآن فهذا الفاروق عمر يلقنكم، قال: إن جادلوكم بشبهات القرآن فاقتلوهم بالسنن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابته من بعده أعلم الناس بالقرآن، فإن جحدوا الرسول كفروا وإن أقروا به خصموا. قولوا لهم: ألم يقل صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي لزوجته: طوفي من وراء الرجال؟ أليس هذا منع للاختلاط؟ ألم يقل: إياكم والدخول على النساء؟ قالوا: أرأيت الحمو أقارب الزوج؟ قال: الحمو الموت. ألم يقل: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ ألم يقل: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ ألم يقل: إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان؟ ألم يقل: إذا تعطرت المرأة وخرجت فهي كذا وكذا؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء؟ وعلى هذا فقس، كلما أتوا بمنكر جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا. اللهم اجعلنا من أهل الجهاد الكبير، اللهم وفقنا وأعنا أن نكون من أهل الجهاد الكبير، اللهم وفقنا وأعنا واربط على قلوبنا ونور بصائرنا أن نكون من أهل الجهاد الكبير. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وديننا وتوحيدنا الذي مننت به علينا من قريب أو بعيد، اللهم فاخذله يا رب العالمين، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، اللهم اجعل عبرة المعتبرين، اللهم سلط عليه وأشغله بنفسه يا حي يا قيوم، اللهم أحينا موحدين على التوحيد والسنة وأمتنا على ذلك يا رب العالمين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروا. الحمد لله، بفضله اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. معاشر أهل التوحيد، اتقوا الله تعالى حق التقوى، اتقوا الله الذي لا بد لكم من لقائه، اتقوا الله الذي يحول بين المرء وقلبه، اتقوا الله البصير الخبير بأعمالكم، اتقوا الله الذي سيحاسبكم على مثاقيل الذر، اتقوا الله حق التقوى يا عباد الله. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول ربنا جل وعلا في سورة القرآن: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يقول الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يقول الله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول الله: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يقول الله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله سلاحنا على المفترين يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يوم القيامة يا حي يا قيوم. ثم إني مستغيث بالله فاستغيث: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار يا رب العالمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث قلوبنا بالقرآن وبالإيمان، وأغث بلادنا بالصيب النافع يا رحمن. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد.